مكان في الارض على الطريق واحد راح يحج بيت الله الحرام بتلبي. تعرفوا ان كل سمكة في بحر ومحيط الوقت بتلبي في كل طريق بيمر منه حد وبيلبي. تعرفوا ان الدنيا كلها الوقت بتلبي مع الحجاج. رسول الله كان بيلبي كم مرة عما بيوصل للكعبة؟ 450 كيلو من المدينة لمكة. كان النبي عليه السلام ما بياخدهاش في اتوبيس زينا، كان على الدب عليه الصلاة والسلام. لو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الاربع كلمات خدوا 4 متر، يعني كل 4 متر النبي بيقولهم مرة، يعني بيقولهم عما يوصل 100,000 مرة. بيقول له ربنا جاي لك يا رب 100,000 مرة قبل ما يدخل على باب الملك سبحانه وتعالى. انما احنا لبيك يا دنيا، لبيك يا شهادات، لبيك يا فلوس، لبيك يا شهوات، لبيك يعني جاي لك. جاي لك دي يعني انت نادتني وانا جاي لك. كل واحد مننا صدر له نداء من الملك، الملك نداك ونداك ونداني ونادانا كلنا. يا قلبك هنلبي نداء الملك امتى؟ هنلبي نداء امتى يا جماعة؟ بعد كده لبس الاحرام. لما بنلبس لبس الاحرام، لبس الاحرام اللي زي الكفن الابيض اللي كله المنظر الطهارة والنقاء، لبس الاحرام ده ايه؟ ده مراسم الدخول على الملك. كل ملك بنلبس له احسن لبس واحنا داخلين عليه، انما الله بنلبس له اللبس ده، اللبس اللي هنقابله بيه لما هنموت. بنلبس له اللبس ده ونفضل 300-400 كيلو نقول له جاي لك يا ملك، وده مراسم الدخول على الملك سبحانه وتعالى. ونفضل طول الطريق ممنوع انك تحلق، حاضر يا رب. ممنوع انك تاخد من كده، حاضر يا رب. ممنوع انك تتعطري، حاضر يا رب. ممنوع، لا ده ممنوع، حاضر. ده مش ممنوع، حاضر. انت لابس لبس الكفن وبتقول حاضر، زي الميت بين ايدين اللي بيغسله بالظبط. انت بقيت بين ايدين ربنا زي الميت، بين ربنا بيحركك كيف شاء. يعني حج بقلبك، حج بقلبك. ازاي؟ احرم بقلبك، خليك زي الميت بين ايدين المغسل وانت بين ايدين الملك. ولله المثل الاعلى، لبي ربنا في كل امر في حياتك، لبي ربنا في كل امر في حياتك. خلي معاهده بينك وبين ربنا، لبيك اللهم لبيك شعار في كل امر من اوامر ربنا. يبقى احنا كده زيهم هناك يا جماعه، بنلبي وبنحرم بقلوبنا. بعد كده اول ما بندخل على الحرم بقى، اول حاجه بنعملها الايه؟ الحجر الاسود، نستلمه على طول. اشمعنى الحجر الاسود هو البدايه يا رب؟ ليه المناسك دي بدايتها الحجر الاسود؟ الحجر الاسود ده من الجنه، ربنا بيفكرك كل المجهود اللي انت عملته ده، والسفر اللي سافرته، والفلوس اللي دفعتها، والمناسك اللي هتاديها، والمجهود اللي هتبذله. عشان ايه؟ عشان الجنه. افتكر الهدف عشان قلبك يشتعل، افتكر الهدف عشان جوارحك ما تبطلش، افتكر الجنه. كل حاجه كل ما تقرب لها تبدا فيها الا الجنة. كل ما تقرب شوقك ليها يزيد اكتر. لو عملوا قرية سياحية فخمة من افخم قرى سياحية في العالم، وعملوا معرض ليها تسويق يجيبوا صور من القرية، الناس تشوفها تقول اه نفسنا ناخد فيها. لو اتعمل معرض تسويق للجنة، جابوا صور من الجنة واتعرضت في الدنيا لو اتفرجنا عليها، قلبنا يتخلع. والله والله ما نعرف ناكل ولا ننام ولا نعيش ولا نشرب ولا نعمل اي حاجة من الشوق ليه يا جماعة. ده انا كنت مرة في الحرم وانا بحج بفضل الله، لقيت عطر في وش الحرم الكيلو ب15,000 ريال، يعني حوالي 22,000 جنيه. قلت يا رب يا رب ده عرق اهل الجنة ريحته مسك. امال مسك، امال مسك الجنة، امال عطور الجنة ريحتها ايه؟ لما عطر في الدنيا ب15,000 جنيه ريحته كده، امال عطور الجنة ريحتها ايه؟ ولما بتستلم الحجر الاسود بتلاقي اسود. اسود ليه؟ ده كان لونه الوان حجرة الجنة. ليه اسود؟ من ذنوبك، من ذنوبك، من ذنوبي. تقف قدامه كده وتقول ده بذنوب اسود. الذنوب هتسود كل حاجة في حياتنا لو ما تبناش. الذنوب هتسود كل شيء، كل شيء. كانت في فتاة مدمنة للغناء والمعازف، ما كانتش تعرف تنام غير والان بي 3 في ودانها وقاعدة تسمع اغاني وهي بتنام. امها كانت قوامة تقول لها يا بنتي قومي صلي، تسيبها منها. مرة امها بتقول لها قومي صلي يا بنتي، سابتها منها وقامت رايحة نايمة على السرير ومشغلة الان بي 3 وقاعدة تسمع الاغاني اللي بتحبها. بتبص لقت البلكونة مفتوحة، قالت تقوم تقفلها. قايمة تقفلها لقت حاجة طايرة، حشرة طايرة من البلكونة داخلة، عارفة هدفها، عارفة هي رايحة فين، قامت داخلة على ودنها. حست بألم رهيب في ودنها، نزلوا بقى على مستشفى الطوارئ. الحشرة لما بتدخل ودن الإنسان بتعمل طنين جوه بتحاول تخرج، بيبقى الإنسان هيتجنن، بيبقى الألم بتاعها فظيع، وال يعني الاستثارة بتاعت الإنسان بتبقى رهيبة. راحت المستشفى مفيش حد يعمل لها حاجة ساعتها، سابوها للصبح. الصبح جم يطلعوا الحشرة، لقوا الحشرة ما بتطلعش، قاعدة تتقطع، يطلعوا رجل، يطلعوا بطن، يطلعوا صدر، لغاية في الآخر لقوا إن أنياب الحشرة أو رجلها القدمانية غير

اعصم ابصارنا من النظر للحرام، اعصم اسماعنا من سماع الحرام، اعصم ألسنتنا من النطق بالحرام، اعصم بطوننا من اكل الحرام، اعصمنا من الحرام يا رب. يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.